آية الدمع انزلت ضجت الدنيا اختفت كل شي بالعالم سكت والأسد كلم آية الدمع انزلت ضجت الدنيا واختفت كل شي بالعالم سكت والأسد كلم المآتم هويت بالسواد تسربلت والقلوب تزلزلت قرب محارة آية الدمع انزلت ضجت الدنيا اختفت كل شي بالعالم سكت والأسد كلم المآتم هيئت بالسواد تسربلت والقلوب تزلزلت قرب محارة يسمع الكون من ينوح شيعة العترة تبجيك العين لاجل حسين تبقى من تاضرة يسمع الكون من ينوح شيعة العترة تبجيك العين لاجل تبجيك العين لاجل حسين تبقى من تاضرة من يلوح الكدر يعني باقي الشهر ويحلو لنا السهر نترقب المجالس والثواني تمر كل محب ينتظر صوت الأطماع صدر بجنونة جن عابس ويدري لا طم فكر مو فقط نغمة وشعر في سر إلى البصائر يزرع إحساسه بالألم يطبع على صدر القيم من يحييها الشعائر ويدري الا طول فكر مو فقط نغمة وشعر بيسري للبصائر، يزرع إحساس بالألم يطبع على صدر القيم من يحييها الشعائر، من يلوح الكدر يعني باقي الشهر ويحلو لنا السهر نترقب المجالس والثواني تمر كل محب ينتظر صوت الأطماط صدر جنون جن عابس ويدري الأطم فكر مو فقط نغمة وشعر يسر إلى البصائر يزرع إحساس بالألم يطبع على صدر القيم من يحييها الشعائر. أهلاً وسهلاً دمعتي العين، أهلاً وسهلاً شهر الحسين، أهلاً وسهلاً دمعتي العين، أهلاً وسهلاً شهر الحسين، عليك الجفن يدمع ضيافك ريتشعشع في أيام نتجمع إلى البيت، عليك الجفن يدمع ضيافك ريتشعشع في أيام نتجمع إلى البيت، عشرة ليالي الدمع والنوح كانها السفينة أنقذت نوح تحملنا من ندب تجمعنا في الموكب وفوق الصدر تكتب يا مذبوح تحملنا من ندب تجمعنا في الموكب وفوق الصدر تكتب يا مذبوح نسأل الله البار يجمعنا في المات يا عسى يطول العمر بينا لمحر هو الدمع يروي محاكرنا يهل من دم نسأل الله البار يجمعنا في المات يا عسى يطول العمر بينا لمحار هو الدمع يروي محاكرنا يهل من دم نرتقب العاشر ونلزم المنابر كل موالي ناصر حسيني لبي لجل ما مطايع ويرفص المدامع ونقرأ المصارع قربة لربي المواسم قطعة من جنة وجزها والدمع فيها إذا يهمل من دور ندري أن الطاهرة زهرة تحضار المواسم قطعة من جنة وتزهر والدمع فيها إذا يهمل من دور ندري أن الطاهرة زهرة تحضار. نرتقب لحاشر ونلزم المنابر بكل موالي ناصر لحد زيني لأبي لجل ما مطايح ويرخص المدامع ونقرأ المصارع قربة لربي هالمواسم قطعة من جنة وتزهار والدمع فيها إذا يهمل من دور ندري أن الطاهرة الزهرة تحضر ندري أن الطاهرة الزهرة بعد ندري أن الطاهرة الزهرة يا رب تجعل هالعشر الليالي منبع طهارة يروي المهج وكلنا انتهي النهضة العظيمة من يلفي لنا المهد الفرج يا رب تجعل هالعشر الليالي منبع طهارة يروي المهج وكلنا انتهي النهضة العظيمة من يلفي لنا نقدم في محضرة وجوارة شمع طر يدينا نقبل جفوفة نستمع كلامة ينتحي بالأجدة قتلوا حسينا والحارة مجدوفة تجعل هالعشر الليالي منبع طهارة يروي المهج وكلنا انتهي النهضة العظيمة من يلفي لنا المهد الفرج شهودا جنودا اللثار حسين في عاشر محرم هن حضرة في محضرة وجواره شمع طر ايدينا قبل جفوفه نستمع كلامه ينتحب لجده قتلوا حسينا والحور مشتوفه الثارة استعدت اهو عدوا الى فجر الوعد اهو رايات ترفع اهو تصنع شمسها للأبد يا رب تجعل العشر الليالي منبع طهارة يروي المهد وكلنا انتهي النهضة العظيمة من يلفي لنا المهد بفرج مولاي يا رب تجعل هالعشر الليالي منبع طهارة يروي المهد وكلنا انتهي النهضة العظيمة من يلفي لنا المهد الفرج هالشهود جنودا قدم في محضر وجواره نشمع طر ايدينا ونقبل جفوفه نستمع كلامه ينتحب لجده قتلوا حسينا والحور مجتوفه هالثارة استعدوا هو عدوا عذر الوعد هرايا تترفع وتسطع شمسها للأب إهل ثارة استعدوا أهو عدوا إلى فجر الوعد هرايا تترفع وتسطع شمسها للأب بعدان قدم في محضرة وجوارة نشمع الطر ايدينا ونقبل جفوفة نستمع كلامه من ينتحب لجدة قتلوا حسينا والحورة مجدوفة الشهودة جنودة تجعل العشر الليالي منبع طهارة يروي المهد وكلنا انتهيت النهضة العظيمة من يلفي لنا المهدي الفرد يا رب تجعل العشر الليالي منبع طهارة يروي المهد وكلنا انتهيت النهضة العظيمة من يلفي لنا المهدي بفرد يا رب تجعل هالعشر الليالي منبع طهارة يروي المهد وكلنا انتهيت النهضة العظيمة من يلفي لنا المهدي بفرد من يلفي لنا المهدي بفرد الشهود مكة وحولا ننتهي مأجورين جميعا.